بل لابد وأن تجيب. ومن الأدب معه أنهم كانوا أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين أصوله وفروعه دقيقه وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كل أهل الذكر يقولون بل لا يقدم على ما مذهب في عقيدة أو فتية أو سلوك إلا بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بدليل من الكتاب والسنة. ومن الأدب معه أن لا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله. يعني مش الحديث ده يعني يستشكل يعني عامل إشكال، لا، ده الآراء المخالفة هي اللي عاملة الإشكال. يقول ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، هو خيال له. ولا يوقف قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد، فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجرأة. فصل. أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما أدب هو أخص به، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. ولكل حال أدب، فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر، والإقامة والنوم آداب، وللبول آداب، وللكلام آداب، وللسكوت والاستماع آداب. وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواله. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب، حرمان الخير. فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. إيه كان الأدب؟ أنه لكان لا يغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لدرجة أنه ظل طول الليل مترددا في أن يطعم أولاده ويسقي أولاده اللبن قبل والديه. قال أحدهما اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فجئت فحلبت لهما غبوقهما اللبن يشربوه، فولدتهما قد ناما، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. كره أن يسقي الأولاد، وكره أن يوخذ الوالدين. يعني مسألة أن هو يراعي أدب الإيه؟ النوم، أنه قاعد هم ناموا ما يروحش جاي صحيهم، زي من يسيء الأدب يروح جاي في أي وقت يدخل إيه؟ يصحيه مثلا. قال فلبثت أنتظر استيقاظهما والقدح على يدي،